بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فإن هذا الأخ الكريم هدانا الله إلى اتباع الحق ذكر في كلمته السابقة هذه بعض الأمور التي فيها الخطأ البين المخالف للكتاب والسنة، ومن هذه الأخطاء الجلية التي ذكرها في كلامه أنه قال إن ربنا وإن الله عز وجل هو الذي عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هو اللي عرف قدر النبي، ها؟ فطبعا هذا مما لا ينبغي أن يوصف به الله عز وجل. لا يقال عن الله عز وجل أولا أنه عرف، لا يوصف إلا بالمعرفة أولا، ولكن الله عز وجل يوصف بالعلم، فالمعرفة هذه يوصف بها المخلوق فقط. أما الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بعلم، قال إن الله بكل شيء عليم، ولو تصفحت آيات الكتاب كلها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت أن الله عز وجل وصف بالمعرفة أبدا، ولكن الله عز وجل قال إن الله إن الله بكل شيء عليم. فيعني ليس بينه وبينك حاجة، هو يدعوك أن نعزل فيه. نحن الآن لا نشكك في قصدك ونياتك يا شيخنا الفاضل، لا نشكك، نحن نعلم أن نياتك إن شاء الله حسنة، ولا تقصد أن تصف الله بوصف فيه نقص. أنا ما الذي بيني وبينك؟ ما هو ما الذي سمع حاجة أي حاجة ضد العمل منك أي لفظ أو تلميع في هذا العمل أنا مش هسيبه وأرد عليه. لا، يعني تطور الأمر إلى هذا الاختلاف أنا سأقوم. سأقول يعني أفضل يعني شوية يعني إحنا عادين مثلا نكملش عشرة يعني هل نختلف؟ لا، ولو نريد أن تحكم الدولة أو الأمة أحسنت بارك الله. إذا كان إحدى الفرق هي التي تولت الرسل، فما بال الفرق الأخرى؟ إذا كنا إحنا عشرة في مسجد جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نعم، والله عز وجل قال في كتابه هذا ليس من عفوا انا اجهلكم علما، علمنا الله واياك، ولكن يعني من الله علي منا احمد الله سبحانه وتعالى واشكره عليها، واني اسمع للجميع، لا ماليش دعوه لا بتبليغ دعوه ولا باهل السنه والجماعه ولا كذا. الإسلام ليس فيه تحزن. أحسنت، ولكن مع الفارق بارك الله فيك. لكن نتلقى العلم وللمؤمن والمسلم نسأل الله يكون مؤمنين يعني. وللمسلم أو المسلم المفروض هو كيس فقط، وإذا اختلف عليه فعليه أن يرجع لأهل العلم، وإن شاء الله إحنا لا نزكي على الله أحدا، نحن نحسبكم جميعا على خير ونذكر على الله عز وجل. يعني نستمع لبعض وبهدوء يعني ان شاء الله بهدوء، حتى يعني برضو اكون الشيخ الاخ الفاضل، يعني اذا كان فيه المعلومات البسيطه عن الاخوه بالنسبه للجماعه التبليغ والدعوه، يعني هؤلاء الإخوة ناس مجتهدون ومجتهدين، يعني عفوا برضه خلاني برضه اللغة، يعني ناس مجتهدون وناس يقوموا بأعمال يعجز الكثير عنها يعني. وقال في حكم هذا يعني كثير من العلماء يعني شيخنا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه وسلم رحمه الله واسعة وكثير من العلماء يعني. أما إذا كان في الناحية العلمية يعني عفوا لا تؤاخذون يعني إذا كانت العملية ضعيفة شوية أو العلم كذا لأن هذا مسؤولية أهل العلم وقال الشيخ محمد حسين يعقوب وغيره من المشايخ الموجودين يعني قال الناس دين في دين الناس للمسجد ما فيش حد يقدر يعمل هذا العمل يعني بيجيبوا ناس من على أهالي بيجيبوا ناس من أماكن ما حدش يقدر يقوم بهذا العمل خدت بقى حضرتك إلا يعني هذا العمل عمل عظيم يعني ويبقى فيه كان في أهل العلم على درجة أعلى من العلم يعني يعلمونا كلنا يعني يوم بقى اللي جه المسجد يعني هتقوم الشيخ جابر قال الكلام ده غير وغير يعني فاحنا اللي بيقدر على حاجه زي ما تفضل الدكتور يعني اللي يقدر على شيء في الدين يعني يصلح الناس الناس دي برضه جابت ناس ما دخلتش المسجد سن 40 سنه وكذا 40 سنه وما دخلوش المسجد لكن ودخل المسجد فجاه المسجد ده فيه كراسي وفيه كلام كده يعني لكن اعرضك في بعض الكلام وبالدليل تقولي انا رجل يعني يعني نسأل الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا على بعض ما قلت يعني بلا شك يعني فيما قلت فيه في بعض الحق يعني نسأل الله ان يجازيك خير الجزاء على اخلاص على حسن نياتك انك يعني لا تريد الخلاف نسأل الله جزاك الله خيرا هذا هو الواجب هذا هو الواجب هذا هو الواجب علينا ونحن ما جلسنا هنا لنختلف ولكننا جلسنا لنبين الحق فمن لم يرد أن يستمع إلى الحق فلا نلزمه بشيء ما ألزمنا أحد من يستمع إلى الحق ولكن نحن نبلغ الحق لمن يريد الحق من لم يرد الحق فليس لنا سبيل عليه إنك لا تهدي من إيه من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء والله عز وجل قال في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فالأخ الفاضل في بداية كلامه اتهمني اتهاما خطيرا وأنا أمس أنا إذا كنت أنت على علم هذا آخر مدخلة إن شاء الله بعد كده لو حصل أبوه يعني بس معلش يعني إن شاء الله إحنا لا جيدة لكل جماعة يعني تخرج لها أمير من الأمير؟ أنا المسؤول من المسؤول؟ أنا المسؤول الشيخ علي؟ إن شاء الله خير الله يبارك فيك الشيخ خالد برضو ان شاء الله يعني اخ نحسبه على خير وربنا من عليه بعلم وله مؤلفات وله كذا فيعني بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله يعني ان شاء الله ينفعنا بعلمه امين جزاك الله خير يعني اولا يعني نحن امس بارك الله فيكم ما تكلمنا إلا بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أن الإخوة الذين شاهدوا معنا اللقاء أمس يعني يشهدون بهذا يعني الشيخ محمد بارك الله فيه أن هل نحن أمس زدنا عن هذا فنحن أمس ذكرنا حديث جبريل حديث جبريل عليه السلام أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث لعمر رضي الله عنه إن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فقلنا إن هذا الحديث يشتمل على أصول الدين التي يجب أن تكون هي أصول الدعوة فأصول دعوتنا الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة والإحسان هذه مراتب الدين فقلنا أنه الواجب على كل من يريد أن يدعو إلى الله أن يتخذ هذا الحديث وما ذكر فيه من أصول منطلقا لدعوته ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يضع لهذه الدعوة أصولا ليست من هذا الحديث

وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واحد برضه يقول كده راجل عالم من العلماء واحد ما يقول لا اله الا الله يطلع من يخرج من الملة ده انت تسمع له انت تقرا انت تقرا الشيخ ما اخرج انت انت انت انت لا تقرا ما راح من الملة ينضاع الاذاعه لا الشيخ ما اخرج ما اخرج ما اخرجه رأينا الشيخ ما أخرجه من القضية العظيمة دلوقتي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قال لا إله إلا الله دخل الجنة تسمع الوعد الله سبحانه وتعالى لا يريد منا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قضية العظيمة يعني تفضل ليش التحديد فقط طبعا التحديد بلا شك ايوه كل هذه الزامات لم يأتي بها شرع الله عز وجل وليست الان بارك الله فيك الدعوه الى الله عز وجل عباده يعني الدعوة التحديد هنا ترتيب للأمر يعني ليس الإنكار على الترتيب بارك الله فيك نعم. ولكن الإنكار على الإلزام بإلزامات لم يأتي بها شرع الله عز وجل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي نعم. وألزمنا بكيفية صلاة معينة فهي عبادة الصلاة عبادة فلا ينبغي أن نصلي بإلزامات لم يلزمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعوة إلى الله عبادة ولذلك الله عز وجل قال في كتابه كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ما هي البصيرة البصيرة هي كتاب السنة فالآن يعني أعظم ما ينكر من التحديدات على جماعة تبليغ الدعوة هي تحديد الصفات الست دع تمام مسألة تحديد الأيام وهذه الصفات الست هذه يبلغنا بها الأخ الكريم إيش رقم واحد الكلمة الطيبة رقم اثنين إيش الصلاة مع الخضوع والخشوع نعم الصفة الثالثة إيش العلم مع الذكر العلم والذكر الرابعة إكرام المسلم إكرام المسلمين الخامسة الصحيحية السادسة الخروج للدعوة نعم فلان هذا الذي احنا كنا ما بينا راينا امس بارك الله نعم قلنا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل عليه السلام بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدعوة هذه أصول الدعوة ليست الصفات الست أصول الدعوة التي ينبغي أن تكون هي منطلق دعوتكم أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الست هذه أصول الدعوة فأنتم إذا أردتم أن يكون لكم أصول تكون هذه أصول دعوتكم أصول دعوة الأنبياء فما ينبغي أن نأتي نحن في هذا الزمان ونضع أصولا أخرى وإن كان بعضها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي بعضها حق إحنا ما ننكر يا أخي بارك الله فيك نحن ما ننكر هذه الصفات ولكن ننكر أن يتم حصر الدعوة في هذه الأصول ما ناقصة يا أخي ناقصة يا أخي بارك الله فيك كلنا ولذلك ما أحسن هو دين من بعد إذن أنت كده كده دين بعد إذن ويا ريت ما حد يسمعك أنت وده أنا قصر ساعة أنا عديل استفاد اسمع يا أخي بارك الله فيك يا أخي بارك الله فيك نحن قلنا الآن بارك الله فيك الآن أنا أطرح عليكم اختيارا نسمع للعلماء بارك الله فيكم. نعم يعني الآن الأصل إحنا لا نأخذ ديننا إلا من أهل العلم الذين حملوا هذا الدين. نعم. طيب. أنا أطرح عليكم الآن اختيارا. عندنا هذه الصفات الست وعندنا أصول الإيمان الست. يا أخي أكمل كلام. أنا بقولك عندنا جميعا هذه الصفات الست التي وضعها مؤسس جماعة التبليغ. ما هو ده المثال حقيقي. لا لا. وعندنا الأصول الستة التي بيّنها التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تختار؟ اختار أنت. أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تختار أني؟ لا ماشي انا بكلم خلاص بس خلاص اذا ما نلغي بقى صفات الست صفات يا ريت تجيبيها عشان انا بتكلم عن الدين. ايه لما تيجي فيها صفه الاخلاص وتصحيح الاخلاص لله بدل ما اقول عليها حالا عشان اقول كتاب زي كده. هذا اولا دعوه الى الله ان انا اكلم الناس عن ربنا. ومن احسن قول الدين ان دعا الى الله وعن الخارج عن القارع انني من المسكين. طيب في الاخر خالص قال ان المسموح لما يدعي ولما يخش ويكلم الناس عربين لما في الاخر يقول لنا انت مالك الايه وحاول على مالك خرجت الناس من المهنه. لا اله الا الله. الناس من المهنه شيخ ناجح بارك الله فيك. هل هناك من اخرج احدا من المله الان؟ ايش هبس بس ما انا فتك الان الشيخ خالد بس معلومة أنا عن الشيخ خالد أنا أعلمها أنا من درس يعني كتير يعني الشيخ خالد من الإخوة الذين على ضد تماما إنه خرج حد منهم يعني لا يقبل هذا. الحمد لله جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هو ضد أي حد يقبل أي حد. الحمد لله يبارك الله. جزاك الله تفضل كان الاسلام ست صفات وغير ست صفات ولا هو بيتكلم حول هذا الامر يعني انا بتكلم في صفه لا اله الا الله وبجيب مثلا يعني حولها ما بجيبش ما جيبش يعني ما بقولش الركيزه الوحيده بتاعتنا الصفه اللي هو التوحيد لا تبارك وتعالى وبتكلم في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات بس ما يعني معذره حضرتك قارئ وبتعرف تتكلم في الامر ده وربنا بيديك العلم دوت انا لسه ما اعرفش الامر ده بس بعرف بفهم معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام معنى الايه الكريمه بتكلم فيها نعم على النبي عليه الصلاه والسلام ده انا الامر كله يعني ان احنا يعني النقد كله لا مش عشان حاجه ما اذا تم الاصلاح لا لا لا يوجد النقد هل نحن ننقد من اجل النقد نحن ننقد من اجل الاصلاح فان تم الاصلاح انتهى الامر طب العمل دوت العمل عشان بس ايه بس في شويه بس ايه يعني فضل. يعني مين ان هم فاكرين ان حضرتك بتهدم العمل لا سبحان الله نعم نحن نهدم الباطل المخالف لكتاب والسنه عند اي شخص كان من كانه ربنا يجزيكم كل خير ربنا يجزيكم صليت على النبي دلوقتي بالنسبه للعمل اللي احنا بنقوم بيه دوت نعم مش مطلوب مني ومن حضرتك ومن كل الناس احنا قلنا يا اخي بارك الله فيك قلنا الواجب على كل من اراد ان يتصدر للدعوه الى الله عز وجل اولا ان يدعو

تحديد هذه الصفات الست بهذه الصورة. هو كلمة يتصدر يعني هو ده المقصد يعني. وكسر أصول الدعوة على هذه الصفات الست تمام، وترك الأصول الستة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم جعلها هي الأصول للدعوة تمام. يعني نحن الآن جعلنا هذه الصفات الست هي أصول الدعوة. هي أصول الدعوة. ما هذا الذي ذكره؟ هل هذه لم تكن أمور طيبة أو؟ إحنا قلنا. العالم يعني العلماء يخطوا كتبهم من قراءاتهم السابقة ومعرفتهم بالكتاب والسنة. دعوة توقيفية. هل هذا المنهج أو هذه الصفات اللي يذكروها يعني؟ هل ده ما هوش استنتاج يعني عارف؟ ما احنا قلنا يا تبارك الله فيك، ما ينبغي ان نأتي نحن في هذا القرن الاخير من الزمان ونستنتج اصولا للدعوة تمام، حتى وان كانت حق في نفسها، ونجعلها هي اصول الدعوة، لان هذا احداث شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بين لنا أصول دعوتنا، فلا ينبغي على شخص كائنا من كان، هذا الذي ذكره في حديث جبريل عليه السلام، قال إن جبريل أتاكم لعلمكم دينكم. هذه أصول الدين، أصول الدعوة التي يجب أن تكون هي المنطلق لنا في دعوتنا. نحن ننطلق من حديث جبريل في دعوة الناس إلى أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وإلى معنى الإحسان. هذه أصول دعوتنا. أما أن نضع نحن أصولا بلا شك، كما قال الشيخ ابن عثيمين، كنت أحضرت أن أقرأ عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين حتى يتضح لنا هذا المعنى أكثر. نعم. بس الست صفات فيهم المعاد الآيات والأحاديث. نعم. الأمر الثاني الذي يعني بينته لك بارك الله فيك، هو أنه إن أردنا كما ذكر وتفضل الأخ الكريم، إن أردنا الإصلاح لهذه الأمة، يبقى أن ينبغي أن يكون أو أن نعلم أولا نحن في أنفسنا، يكون هذا عندنا عقيدة في داخلنا، أنه لن ينصلح حال المسلمين إلا إذا عادوا إلى التوحيد الصحيح قبل الصلاة، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا ها وأفضل الأعمال الصلاة بعد التوحيد إلا بالتوحيد الصحيح. فالآن كما ذكرت في بداية كلامي، الآن أنتم تعلمون جيدا أنه لا تخلو قرية من قرى مصر إلا وفيها مقام يعبد من دون الله. أين جهود جماعة التبليغ والدعوة في إخراج هؤلاء من هذا الشرك وهذه الوثنية وهذه الخرافات؟ احنا الان نطالبكم بهذا. نعمل ايه؟ طيب هذا الذي انا ذكرته الان، انتم الان عليكم صلى الله عليه وسلم. اريد منكم الان بارك الله فيكم. جزاك الله خير. ما يضركم اذا درستم كتابا من كتب العقيده مثل كتاب التوحيد، كتاب العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، كتاب العقيده الطحاويه، كتاب اصول السنه الامام احمد بن حنبل، ما يضركم اذا درستم احد هذه الكتب، ثم بعد ان تدرسوه ها وتتعلموا ما فيه من اصول التي اصول السنه تبلغونها للناس. طيب مش اي واحد يقرأ يا حبيب قلبي، مش اي واحد يقرأ ويفهم. ما احنا قلنا الان ما انتم عليكم بتتبع مدارس العلم. ماشي. طب ما هو ده. طيب ثم اذا تعلمتم هذه العقيده فلتبلغوها. تفضل. جزاك الله خير. بس ارجو ان يكون وصل اليك الايه المعنى المقصود. يعني تتبع ولا على حال المسلمين في بعضهم التوحيد، قبل أن تبكي على والخلاف على إيش؟ واحد

هم لا ينبغي عليك أن تقول هذه الكلمة. طيب إذا الآن يكون هذا هو المنطلق لدعوتكم، أن تنطلقوا من أصول الإيمان الستة تتعلمونها وتدرسونها ثم تبلغونها صلى الله عليه وسلم. لو احنا أخذنا الحاجات نعم يبقى احنا مش مبتدعين أنا سبحان الله يا أخي لا عملنا الحاجة بس رد عليه شيخ خالد الله يكرمه لا لا احنا لا عليك لا تطلب منه لا أخذنا الحاجات دي وعملنا زي ما حضرتك بتقول كده نعم مش مبتدعين هو يعني ولماذا نبدع سبحان الله يعني هل مثلا العلماء يريدون أن يبدعوا فلانا أو علانا والعياذ بالله يعني شهوة أو مثلا يعني يعني كما يقال من أجل التبديع أو من أجل أن يبدعوا فلانا بدون لا لا أنا بتكلم بس إن دلوقتي إحنا بالنسبة لنا حضرتك والإخوة كلهم عايزين الإصلاح طيب وبينا طريق الإصلاح طريق الإصلاح لو عملنا الحاجات اللي حضرتك ذكرتها نعم ومشينا على منهج يعني الترتيب بتاع التبديع في حاجة افعلوا اولا هذا ثم بعد ذلك قد يكون لنا كلام في مسألة الترتيب هذا انا اخرج بفضل الله كل يوم تقريبا انا اخرج في كل يوم انا في كل يوم بل في كل صلاة بفضل الله بخرج انا لما بيتخطى ربنا يكرمه كده وروح يصلي او روح يذهب الى المساجد ولكن الذي انصحكم به كذلك اخيرا نعم بركه على المقاهي والمواصل الاقي الكتل البشريه قاعده نعم مساجد الاقي شويه من المساجد نعم يعني اضعاف الاضعاف مره من الرمي بره على القهاوي وعلى القهاوي والمواصل نعم يعني دي اقل حاجه بيحدث في نفسه نعم إياكم والتعصب والانتماء العصبي إلى حزبكم وكل من ما هو انتم سميتم أنفسكم جماعة تبلغ الدعوة كل من لا ينتمي إليكم لا أتكلم عليك أنت آخر فاضل قد تكون أنت جزاك الله خيرا لست من هؤلاء المتعصبين ولكن نحن ننكر على بعض من إيه من يريد أن يقول بلسان حاله وأحيانا يقول هذا بلسان مقاله كل من لم يدخل معنا في جماعتنا فهو ضال جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير الله يحفظكم ويبارك لكم حتى تموت المسجد او معظم الدعاء والخصوصان على واحد اخر بيتكلم مره على جماعه التبليغ فقلت له ايه اللي يعني انا واحد بقول له ايه زعلت منه قال لي انا ما بقولش يعني هو كان ضابط كده نعم قلت له هو الاخ ده من الخطباء يعني اللي مش عليه قلت له انت عندك حاجه نعم انت الحديث اللي بتقوله لو انا سالتك فيه مش هتعرف وصوله ولا صحته ولا انت بتقول الحديث ده انا سمعته فقط فمعظم حضرتك الدعاء دلوقتي بالمسافه خصوصا اللي زي الدنيا الصغيره دي من زمان مدعى على هذه الكيفيه هو لذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل اساله ما لذلك يا أخي بارك الله فيك هذا يجعلنا يعني على حذر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق فينا هذه السنة الربانية التي سوف تتحقق قبل قيام الساعة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب إنما يقبض العلم مقدر العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فنعوذ بالله من إدراك هذا الزمان ونعوذ بالله أن يكون هذا الزمان هو ما تحققت في هذه السنة ولكن يعني أنا الآن أقول لك بارك الله فيك ما هو السبب في خلو المساجد من أهل العلم أو الدعاء الذين على علم لتبليغ الناس الدعوة الصحيحة. زهد الناس في العلم. ما الآن ده اللي ذكرت الأخ الفاضل، أنا قلت الآن ما يضركم أنكم الآن إذا بذلتم كثيرا من وقتكم في بداية أمركم إلى إتقان العلم، إيه اللي يضرك أنك مثلا تظل مثلا عاما كاملا مثلا تتفرغ فقط لتأصيل نفسك على العلم الصحيح، وتدرس كتابا في العقيدة وكتابا في الفقه، تدرس كتابا في الأصول وكتابا في علم الحديث، حتى تكون على أرضية راسخة تنطلق منها لتعليم الناس العلم الصحيح. هذا هو الذي يعني على ذلك بقى انا اسمك اسمك العلم عشان صحيح بلا شائر علي انا مراجعش. لكن للأسف الآن الكسل حل بنا إلا من رحم الله، فصرنا الآن يعني كما قال لي يشق علينا أن نجلس. هو عرفت الجمعة أنا فتح كده وخبرنا شايف منه قصة أو حديثة ويطلع وخبر عنها ويعقر الدنيا كلها ويزبط ويربط سبحان الله. لا يعني الناس بتقول ان انا راح احضر لا يعني انا كده انا كنت يعني انت لما تنزل على المنبر انا اسالك على نفس الحديث اللي قلت لك اياه في الشارع خلاص. هنا بالنسبة لجماعة التبليغ او كل الجماعة التبليغ يعني دائما يعني في الاداب أو اللي احنا عارفينه في العلم علم المسائل وفي علم الفضائل، علم الفضائل اللي احنا محتاجينه في حياتها اليومية، فضل كل عمل من أعمال الدين وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل الأساس. لكن علم المسائل على حاجة هذه أحسنت تحت رام أحسنت أحسنت فهيبقى على الأساس. أما لو عملت أساس مظبوط ما بدكش السنة أيها الله الله يبارك فيك الأولاد اللي جايين الله يحفظك. هذا هو ولكنكم تستعجلوا ولكنكم تستعجلوا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله انا تاخرت كثيرا والله اعذروني يعني. والله يعني تاخرت يعني كثيرا. جزاكم الله خير. بارك الله يحفظك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى كلنا بسنة بيت الحديث عن الجنة ويرضى سبحانه وتعالى